أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في التورية، حيث ذكر قدس سره أن المقصود من التورية أن يريد الإنسان المتكلم بلفظ يريد معنى مطابق للواقع، لكن وقصد من إلقاء ذلك أن يفهم المخاطب خلافه، لكن هو قاصد شنو؟ المعنى الواقعي. أي فقصد من إلقاء ذلك الذي قصد معناه الواقعي، قصد إلقاء المخاطب في الكلام بحيث يتوهم المخاطب أنه أراد الظاهر منه. وذكر بعض الأمثلة على ذلك، وبالنتيجة انتهى الشيخ أنه لا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب، موضوعا أصلا ليست من الكذب. ولذا الشاهد هذا هنا بحثنا، والشاهد على أنها ليست من الكذب إشكال المحقق الكركي رحمة الله عليه على العلامة. العلامة بالقواعد ذكر فرد كلام يظهر من عنده أن التورية من الكذب، فقال إذا حاصروا للشخص خلي يكذب بس يوري، وهذا معناه التورية مين؟ من الكذب. الكركي رحمة الله عليه في شرحه على ذلك ذكر على أنه هذه العبارة موهمة، لعله يقول مو مقصود العلامة هم هذا، المناسب أن يعبر تعبير آخر حتى لا يتوهم القارئ أن التورية من الكذب. فإذا أجبر على الكذب لا يكذب، خلي يوري ما الله بعدين حين ما دام إلى مندوحة عن فعل الحرام ما إلى معنى يفعل حرام، هذا المقصود المناسب هذا. وذكر قال ولذا صرح، ولذا فلا ينبغي الإشكال، ذكر قبلها فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب، ولذا لأجل عدم الإشكال في كونها من الكذب، أو لا أقول ولأجل عدم كونها من الكذب، تجد أن الكركي أشكل على عبارة العلامة في قواعده. قال ولذا صرح الأصحاب فيما سيأتي، أو يذكر شاهدين، الشاهد الأول تصريح الأصحاب اللي راح يجينا إن شاء الله أنه إذا اضطر الإنسان إلى أن يتكلم خلاف الواقع فلا بد من التورية حتى يدفع كذب، بل إذا ما كان يعرف التورية أو مو حاضر التورية في ذهنه، إذا راد شويون يفكر هو هذا التلكؤ يوجب الوقوع في الضرار فليكذب. فهذا شاهد على أنه ما دام، هذا شاهد أن على أنه التورية ليست من الكذب، وإلا كان يجوز يقول كان يصح أن يقولوا فليكذب، لأن الكذب يتحقق بفردين بالتورية وبغيرها، فليكذب بأي منهما تحقق بعد مو مهم ضرورة. ليش يقولون أول التورية وبعدين إذا ما تمكن من التورية الكذب؟ هذا معناه خارج عنه. على كل حال تأتي العبارات ولذا صرح الأصحاب فيما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة بأن يوري بما يخرجه من الكذب. بل اعترض جامع المقاصد على قول العلامة في القواعد في مسألة الوديعة إذا طالبها ظالم، اعترض بأنه يجوز الحلف كاذبا وتجب التورية على العارف بها. خب، هاي عبارة العلامة في القواعد أشكل عليها، اعترض عليها الكركي بأن العبارة لا تخلو من مناقشة، لأن ظاهرها التزام أن العلامة يلتزم باجتماع الكذب مع التورية، حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية، ومعلوم أن لا كذب معها. ووجه ذلك، وجه أنه مع التورية لا يصدق الكذب. تفضلوا. قول العلامة في القواعد ما يفهم منه التقابل، يجوز الحلف كاذبا وتجب التورية على العارف. يعني شنو؟ يجوز راح يصير؟ لا بحيث انه ما جعل التورية من مصادر الكذب. من باب التقابل قاعد يطرح المسألة. هو لازم يقول لا يجوز الحلف كاذبا بل تجب التورية. مو يجوز الكذب. يجمع بيناتهم شنو؟ يعني وجوب، هو يجتمع مع وجوب التورية. انت لازم تقول يحرم ما دام تورية ممكنة، اذا تقابل ما دام تورية ممكنة لا يجوز الكذب. مو يجوز، يحرم. يعني يمكن المناقشة في مراد العلامة. لا، تريد تجيب الساعة شو اسمه، فرد معنى توجه به العبارة، لو لا ظهور العبارة. اي ساعة الظهور، احنا ما علينا بالتوجيه. يعني قال هو شنو ان هذا الحلف كاذبا جائز، ثم قال بوجوب التورية، فكان معه موضوعين يعني عنده، مو موضوع واحد. مو موضوع الكذب عندنا، عنده كذب وعندنا تورية. شيء يجوز؟ ليش شو تقول؟ شو؟ أقول لا يجوز الحلف كاذبا بل تجب التورية في، نعم إذا لم يتمكن يجوز. هتش لازم. يجوز الحلف كاذبا. الحلف كاذبا جائز. هذا الكلام. وتجب التورية على العارف بها إذا يعرف، يعني هناك مثلا ممكن يأتي بالتورية فليأتي، يجب عليه أن يأتي. أخو يحتاج لها إلى هذا خلاف الظاهر مثلا الدعون. إيه. شغلهم كان مرادهم أساس أنه يخرج التورية عن الكذب موضوعا. منو؟ العلامة؟ قبل ما يدخل بهذا الكلام. أي. لكن هو ضاعف أخرجه فقط حكما، يعني ما أخرجه موضوعا. ليش؟ هاي شنو هاي الهوسة؟ هاي الهوسة شنو؟ فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب. إيه أصل هو هيك دخل الموضوع، بس لكن لما تكلم فقط عن أخرج الحكم، يعني أنه وين؟ هذا جائز وهذا حرام. وين؟ ما في دليل تصريح انه التورية ليس من الكذب. يعني شو يقول الرجال بعد؟ ما ادري. التصريح عن ما اقول انا فلا ينبغي الاشكال في عدم كونها من الكذب. شنو هذا؟ هو احنا ايش قصدنا صايرنا؟ هو ثلاث اسطر شرحت بالتورية. هو صاير لنا سنتين. هو ايش يقول بعد الرجال؟ ولذا هي مشكلة يبين يعني كيف ان التورية خارج الموضوع. اي اي اي اي بس ما اثبت هالشيء هو جاي يقول ولذا صرح الاصحاب فيما سياتي، انتظر. لكن صرحوا من وجوب التورية عند الضرورة بان يوري بما يخرجه عن الكذب، فاذا هي ليست كذبا. بما يوري بما يخرجه من الكذب، فاذا شنو؟ ليست من افراد الكذب. ويقول بأن يوري كاذبا، هاتش كان يقول بما يخرجه. ووجه ذلك أنه لا كذب مع التورية، لا تصدق ليصدق الكذب مع التورية، أن الخبر باعتبار معنى، وهذا اللي لما أقول ليس فلان ها هنا وأشير، وهذا مخالف للواقع لو مطابق للواقع. ها؟ ومطابق للواقع، ليس ها هنا. لم يذهب زيد، يعني بالأمس. هو مطابق لو مخالف للواقع. ذهب بالأمس لو لم يذهب. ولم يذهب. وإذا كان مطابق للواقع، خب حينئذ على أي أساس يوصف بالكذب؟ أقصاه أن المخاطب فهم خطأ. سعان شغله بالمخاطب، المخاطب فهم خطأ. المهم هو مو في نظر المخاطب وصف الصدق والكذب مو لا يتقوم بفهم المخاطب، بل بما يقصده المتكلم. إذا المتكلم قصد معنى يطابق الواقع كان صادقا، وإلا كان كاذبا. فهم منه المتكلم ذلك أو لم يفهم؟ لا مدخلية لفهم المتكلم في تحقق عنوان الصدق. بل إذا جنابك ترى أن لفهم المتكلم مدخلية أي حلو، حينئذ راح يكون ننتظر جناب المخاطب. أنا قلت المتكلم إيه؟ إذا كان لفهم المخاطب مدخلية لابد أن ننظر ماذا يفهم المخاطب. إذا فهم أني أريد معنى آخر فيكون شنو قولي صادق، ولازم ننتظر ذاك شي يفهم، لكن هذا ليس هو الصحيح. قال: ووجه ذلك أن الخبر باعتبار معناه، وهو شنو معناه؟ المعنى المستعمل فيه، ليس مخالفا للواقع، وإنما فهم المخاطب من كلامه أمرا مخالفا للواقع لم يقصده المتكلم. المتكلم لم يقصد من حمار حمار، قصد البليد. لم يقصد من الأخ الأخ النسبي، قصد الأخ الديني. لما قال هذا أخي، كما ستأتي في بعض الروايات، يأتي في بعض الروايات، فهم المخاطب فهم شيئا آخر فليه يفهم خطأ. نعم لو ترت. فإذا إلى هنا التورية جائزة أو جائزة؟ أما التورية جائزة بعنوانها الأولي، مو بعنوان أن يترتب عليها مفسدة. وإذا ترتب على ذلك مفسدة التورية تكون حرام، هي مو جائزة. قال: نعم لو ترتب عليها مفسدة حرمت من تلك الجهة. هذا بصير عنوان ثانوي، قصده يعني هذا بصير عن بيان عنوان ثانوي، عنوان ثانوي. لو نقول التورية هي أصلا من أول ضيقة الخناق، هي ضيقة من أول، إنما تجوز التورية في الموارد اللي شنو ما يترتب مفسدة بشكل الصدق. إيه عنوان ثانوي، ما يضر عنوان ثانوي، إلا إذا أحد الأشخاص يدعي بأنه التورية موجودة بها نفس المفسدة. إذن إلى هنا، إلى هنا التورية جائزة إلا مع ترتب المفسدة. إذن صارت ترتب المفسدة شيء خارجي لو داخلي؟ خارجي. هسه قد واحد يجي يقول لا التورية مثل الكذب، كما أن الكذب بمفسدة داخلية لأجلها صار الكذب حرام، كذلك التورية بها مفسدة نفس مفسدة الكذب. هو الكذب ليش حرام؟ الإغراء والإيقاع الكذا في خلاف هذا هم موجود في التورية، فنفس النكتة التي الملاك اللي أوجب حرمة الكذب يوجب حرمة التورية. هسه أنت بعد بكيفك، حتى لو تقول التورية ليست كذبا، لكن الملاك لما موجود راح تتصف بالحرمة كما اتصف الكذب بها. هو ما يقبل الشيخ، يقول على أن هذا دونه، ما يقول دونه خرط القدر، لكن يقول هذا أول الكلام. أنت ما أدري بركة الإغراء زائد أمر آخر، ما أدري كيف أنت. قال: نعم لو، اللهم إلا أن يدعى أن مفسدة الكذب وهي الإغراء موجودة فيه في التورية، موجودة فيها وهو ممنوع. الشيخ الأنصاري يقول هذا ممنوع. من قال بأنه أولا من قال بأن مفسدة الكذب هي الإغراء؟ الكذب حرام أولا. لا أقول الكذب، من قال بأن مفسدته هي الإغراء؟ لعله مركب من أمرين، الإغراء زاد أمر آخر. أنا لنا العلم والإحاطة بمن بالملاكات وبالكذا. وشيخنا حرام حتى في حالة عدم الإغراء، كما لو كان السامع يعرف أن الكاذب يكذب مثلا، المتكلم يكذب. أي أي أي هذا ما تنقضون، يعني أريد في مقام الهزل وأتكلم لفرض قضية ما أرد قبل مليون سنة اللي قلت، أذكر لفرض خبر قبل مليون سنة كان أكو طائر عند هذا، شيء يترتب من إغراء وكذا و... لعله يمكن إيه أخص من المدعى شو يقولون إيه؟ بس هو المدعى العلة ما بيقول هذا مش كذب أساسا. إيه إلا إذا يقول غالبي، الإغراء الغالبي هو صار، فما صار إذا علة، صار حكمة مثلا. إيه على كل حال ذن ال ال ال ال مد الأيدي إلى عالم الملاكات وكذا هذا إيه ما ينفع، لأنه ما يمكن الإحاطة بتلك الأمور. وهو ممنوع لأن الكذب محرم لا لمجرد الإغراء. القمي لعله القمي، القمي الفاضل القمي، ولعله في جامع الشتات عندكم شيء بالقوانين، بالقوانين ذكر بأنه شنو، إنما يتصف الخبر بالصدق والكذب على حسب ما يفهمه المخاطب. شوف ظاهر الكلام، المخاطب المخاطب مو يجي جبرائيل يقرأ بإذانه، من يفهم المقصود من ظواهر كلام المتكلم، فما يفهمه يدور الصدق والكذب يدور مداره. شوف ايش يفهم، طبيعي يفهم الظاهر. احنا نقول فإذا اتصاف الصدق، اتصاف الخبر بالصدق والكذب لا يناط بمقصود المتكلم، وأنه أراد أمرا مطابقا للواقع، لا يدور مدار ما يستظهر من الكلام، ما يظهر من الكلام قصده المتكلم أو لم يقصده. إذا خالف ظاهر الكلام عد الخبر كاذبا، إذا طابقه عد صادقا. فش سواء قصده المتكلم كان مطابق للواقع أو لا، هذا كلام منه صاحب القوانين رحمته. قال إلا إذا أكو قرينة، إذا أكو قرينة على إرادة خلاف الظاهر إيه بليح، إذا بعد هذا حتى لو فهم خلافه ما رح يتصف الخبر بمن، ما شايف القرينة هذا. وذاك المتكلم شعلي يا بالله ستوصف بالكذب، هو كل شيء ما مسوي وحاط القرينة إلى جانب الكلام، اجى فرد واحد بالمنشار ماذا أزاح قرينته، بعد ليش يتصف بالكذب ولا هذا، أو هذا مثلا منعس وما شاف القرينة، ما قلب الورقة حتى يشوف القرينة إلى آخره. قال وذكر بعض الأفاضل أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام لا ما هو المراد من الكلام اللي يتبع قصد المتكلم، لا لا، فلو قال رأيت حمارا وأراد منه الإنسان الساذج اللي ما يفهم البليد من دون نصب قرين على إرادة على عدم إرادة الناهق فهو متصف، هذا كلامه خبره متصف بالكذب، وإن لم يكن المراد مخالفا للواقع، لأن أراد ما يطابق الواقع، أراد إنسانا شنو ضعيف العقل، هذا هو مطابق، هو أجي صدق جاء حمار يريد شنو إنسان ساذج أو ما أدري كذا، أيه هذا مطابق للواقع، لكن ما أوصله بلسانه من كلمات تخالف شنو الظهور، الظهور يخالف الواقع، حينئذ يتصف بالكذب إلا إذا نصب قرينة. هذا اللي ذكره صاحب القوانين رحمة الله عليه الشيخ الأنصاري يناقش، يقول فإن أراد اتصاف الخبر في الواقع، إذا أراد أنه يا بتر الخبر ما دام هذا قال جاء حمار وأراد منه البليد، هذا مو في ذهنية المخاطب يعد كاذب، لا في الواقع هذا يعد كاذب، يوم القيامة يضربوه يقولوا له كذبت، هذا إذا هذا تريد اتصافه في الواقع بالصدق والكذب هذا مو صحيح، هيك خبر لا يعد كاذبا حتى لو ما نصب قرينة لا يعد كاذبا. ليش؟ لأن المدار يدور على مطابقة مقصود المتكلم للواقع، والمفروض المطابقة حاصلة لو لا حاصل. وإذا مقصودك أنه لا يتصف بالصدق والكذب بلحاظ ما يفهمه المخاطب، أي صدق هذا المخاطب يقول يا بتر هذا كذب عليه، خلص خلي يقول خلي يقول كذب عليه، واضح لو لا؟ هذا ما يأثر في صدق وكذب الخبر ماذا واقعا إذا كان هذا المخاطب جاهلا بوجود قرينة، جاهلا بأن المتكلم لم يرد الحيوان الناهق، صور إرادة الحيوان الناطق. خب هذا صدق المخاطب في ذهنيته يوصف خبر هذا الشخص بأنه كاذب، لكن هذا يوصف بأنه كاذب شنو؟ من باب أن هو شاعتقد فهم من الكلام، فهم خلاف الواقع، خوصة نتيجة فهم الخاطئ وصفه بالكذب. وقد أثبتنا أن أو أننا نرى بأن وصف الكذب والصدق بلحاظ شنو قلنا؟ الواقع. فإذن فليكن في منظوره في ذهنه في فهمه ماذا المتكلم كاذب أو صادق، هذا مو مهم. قال فإن أراد اتصاف الخبر في الواقع بغض النظر عما يفهمه المتكلم المخاطب عفوا، فقد تقدم أنه دائر مدار، فقد تقدم يعني فكلامه مو صحيح، كلامه ما راح يكون حينئذ صحيح، مخالفة الظاهر ما يوصف ما يوجب وصفه بمن بالكذب. ليش؟ لأنه ما دام مطابق للواقع. فقد تقدم أنه دائر مدار موافقة مراد المخبر المتكلم ومخالفة للواقع، لأنه معنى الخبر والمقصود منه لأنه معنى الخبر والمقصود منه المطابقة والكذا هي هذا المقصود من الخبر. يريد الخبر عن الواقع، إذا لم يطابق الواقع فهو خذ كذا دون ظاهره الذي لم يقصد، لأن المقصود من الخبر هو شنو؟ ما قصده المتكلم، والمفروض أنه طابق الواقع فلا يتصف حينئذ ماذا؟ بالكذب. شغل هاي كيف يعني مطابق الواقع؟ قصد المتكلم يقول حمار وقصده حيثية البلاد في تطبيقه. اي قصده ليس هنا، هو مطابق للواقع لا لا اقول ليس زيد هنا، لا انا اقصد على الحمار. هسه انت حتى المخاطب لما شنو تقول له ترى مقصودي هنا ويتنازل السهو عن هذا، شي يقول؟ يقول لا هنا، يقول لا هنا، وعما تقول له اي ليس هنا، بس يقول له انت العبارة اللي طرحتها مو ما تفيد هذا المعنى. أقول له لا تفيد، لا تفيد، وأنا ما أريدك أنت تستفيد، هو أصلا مقصود بالتورية هو عدم أن لا يفهم المخاطب الواقع، هو أصلا المقصود هو هذا في التورية. هذا واضح، بس على الأقل معنى الحمار والبلادة شوي. ليش؟ كيف يقول حمار هو قصد البلاد بلادة به؟ إيه يطلق على البليد حمار. لا يطلق اي بشكل شجاع اسد، بشكل ما اذا قال جاء اسد رجل شجاع، اذا اراد الرجل الشجاع ما اراده من لفظ الاسد هو الرجل الشجاع، شلون ذيك الغرفة اراد بها كربلاء؟ اي لا هاي ما بي اي سكاكية. المهم ما قصده لم يكن مخالفا للواقع، لكن فهو حق مع فرض جهلي. لكن ساقب ينبغي أن تكون هناك ماذا علاقة بين اللفظ والمقصود الواقعي، يعني يتحمل الاثنين، واحد مجاز واحد حقيقة، أراد المجاز هيك على هذا النمط أو لا، يقول شنو فهدمت حائطا المقصود إنسان أفرض أو كذا، هذا قد لا يقال بأنه تورية. التفتوا شنو مقصود يسأل النازع، احنا ما نريد ذاك البحث الآن، ما نريد ندخله، ايه نتركه إلى أيام أخرى. قال لك وإن أراد، إن أراد خن حلت، إذن هذا كلام القمي مو صحيح. إن أراد أنه الخبر هذا بالواقع يوصف بالصدق بالكذب، شفنا لا ما يوصف بالكذب واقعا، ليش؟ لأن مطابق كلام المتكلم ومقصوده مطابق للواقع، والمدار على المطابقة علما للواقع. وإن أراد أنه لا يقال هذا الخبر كاذب بلحاظ المخاطب، وإن أراد اتصافه عند الواصف، لأن هو من اللي يقول كذبت يا فلان أو اصدقت؟ المخاطب، المخاطب يقول كذبت علي أيها المتكلم، فلذا وصفه بعنوان الواصف. وإن أراد اتصافه عند الواصف، اتصافه بمن؟ بالصدق والكذب، فهو حق مع فرض جهله بإرادة خلاف الظاهر. هذا اي صحيح، لكن هذا هو المدار عليه، هو صحيح المخاطب شي يقول لي، يقول لي انت كاذب، اذا ما شايف القرينه يقول لي انت كاذب او يقول لي انت صادق، هو صحيح جاي يقول، لكن المدار هو على هذا لا. يجون ناس يدافعون عني يقولوا له استعير الشيخ ما كذب، مقصوده ليس ها هنا، وين الكذب مثلا؟ بعدين يجيب الشيخ الأنصاري يجيب ماذا بعض الشواهد. قال لكن توصيفه حينئذ بالصدق والكذب باعتقاد أن هذا هو مراد المخبر ومقصودي، هو يتهمني بالكذب ليش؟ يقول لي أنت ما ردت هذا الشيء، ردت لا تقول ليس ها هنا، يعني ليس في الدار. وإذا التفت إلى أن مقصودي ليس ها هنا، يعني في هذه النقطة، هذا لازم ما يفتهم، إنسان مو عاقل لما يقول لي أنت كاذب، فإذا عاقل لازم يقول لي لا مو مقصودك هذا كان، مقصودك ليس في الدار مثلا. قال لكن توصيفه باعتقاد أن هذا هو مراد المخبر ومقصود، فيرجع الأمر إلى إناطة الاتصاف بمن؟ بالمراد، هم رجع بالمراد، لأن بالنتيجة المخاطب يقول لي لا أنت ما لم ترد ذلك، أردت لم ترد من البليد شنو إنسان ناقص العقل، أردت الحمار. أنا أقول لا لم أريد الحمار، أردت. فإذا رجع إلى أنه ماذا أريد، ماذا يريد المتكلم، فإذا في الأول جعلنا المناط إرادة المتكلم، في الثاني هم لما نجعلنا المخاطب بالنتيجة يرجع إلى إرادة المتكلم أنه ماذا أراد. تفضلوا. لا يمكن الفرق أنه الظاهر بما هو الظاهر بغض النظر عن فهم، شنو شنو الظاهر بما هو الظاهر بغض النظر عن فهم المخاطب، يعني الظاهر مطابقته للواقع باعتباره هو ظاهر، هو إيه؟ هذا إذا قلنا فيه ستكون التورية كذا حينئذ. ليش؟ هذا ما لك إذا لم نفهم إرادة لأمر آخر مخالف للظاهر، الظهور يكون حجة ونفسر مراده بهذا. أما إذا هو يقول لك أنا ما أريد، المصنف قاعد إذا قال لا أريد هذا، عقد الظهور الثاني ذاك شنو لا أريد، يعني إذا هو جاء وقال أنا لا أقول، يقول لا أريد الظاهر، لا أريد الظاهر، عقد الظهور الثاني، يعني هناك ظهور ثاني زاهم الظهور الأول، فانعقد للظهور الظهور هذا، يعني يكون الظهور الأول ظهور بدوي. لا إذا ماكو قرينة ظهور ماكو، وإلا ما شنو؟ احنا شنو في مقام القضاء جاي نتكلم؟ في مقام القضاء ما يقبل من عنده هذا الا اذا قضية تدرى الحدود بالشبهات، ما يقبل هذا الشيء، ما يقبل في هذا. بس احنا جاي نحكي بينه وبين الله هسه، هذا تورية هذه اولى. اي ذي دعوة اردت خلاف الظاهر من دون نصب قرينة ما مسموحة في باب القضاء. يعني بغض النظر عن شنو باب القضاء، الان اذا قلنا ان المراد بالكذب هو مخالفة الظاهر للواقع، فقط مخالفة الظاهر للواقع. ليش الظاهر ساتة؟ ليش تجي؟ أريد أقول هذا، لو ممكن أن يقال هذا الكلام ولا لا؟ إذا مبنائيا أخذناه قبلناه كمبنى، يكون لازم يكون التوريد من الكذب. أقول ليش تقول تفسر أنت هذا مخالفة الظاهر للواقع؟ هو الواقع ما كان مكاذب. مخالفة مقصود المتكلم، هذا مقصود المتكلم. حتى الظاهر ما يخالف الواقع. لأنه هو يتصل شنو الذي يتصل بالكذب؟ مو الخبر؟ أي. الخبر. أي. الخبر. فإذا كان مطابق للواقع وقصده هنا أنا مطابق بعد شنو يتصل بالصدق؟ حتى لو ظهور مائل. حتى لو ظهور مائل. بس هذا القصد حيثية قصدية والخبر بنفسه خبر، يعني هذا المفترض ظهور مو. أقول الخبر شنو هو معناه؟ الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. متى يكون صادقا؟ احنا ما علينا مو. متى يتصف الخبر بكونه صادقا؟ متى يتصف الخبر بكونه كذب؟ هو بغض النظر عن الصدق والكذب ما دام يحتمل الصدق والكذب هو خبر، مو يمس هذا مقابل الانشاء. فالخبر المفترض ان يلحق بما هو بغض النظر عن قصد المخبر، يا بما هو هو خبر، لكن وصفه بالصدق والكذب بس احنا نريد. وهنا ما جاي يتنازع على انه خبر هذا او انشاء. انا اقول صحه الاتصاف بالصدق والكذب ينبغي ان تلحق بنفسه بما هو خبر بغض النظر عن كون انه المخبر يقصد هذا الشيء. شلون هذا؟ شلون هذا؟ هذا شلون هذا؟ هذا شلون لا خص هذا لا خو مطابق للواقع. انت مو تفسيرك للخبر شنو؟ الخبر لا للكذب شنو؟ الخبر الكاذب شنو معناه؟ ما خالف الظاهر، ظاهر الخبر. ها انت قمي يعني هاتي لا لا سأل مو في مقام هذا يعني هذا هاتي يعني تقبل كلام المرزا القمي هو لما يتكلم عن المخاطب كأنما دخل حيثية المخاطب فيه بس نفسه الخبر الظاهر علما الظاهر قبويا المتكلم جاي يقول لك ما أريد الظاهر أنت لازم تجيب المخاطب أدخل المخاطب لأنه شنو الظهور هذا للمخاطب هو اثنين قاعدين بالغرفة جاي يتكلمون اثنين يم باب الدار هي الظهور للمخاطب بما هو فرد من أفراد هذا إيه احنا ما نجيب الظهور شنو إيه لا لا لا ظهور شخصي لا إيه هذا مقصود القمي ومقصود الشيخ الأنصاري هذا أما الشيخ الأنصاري يقول لك لا هذا يصير مبنائي بعد تقريبا أنت نظرية عندك الشيخ الأنصاري عنده نظرية فيرجع الأمر وإن كان الطريق إليه اعتقاد ومما يدل على سلب الكذب عن التورية نذكر لك موارد خمسة هسا شواهد على أن التورية ليست كذبا تصريح المعصوم سلام الله عليه وغير ذلك خل نقرأ قال ما روي رقم واحد ما روي في الاحتجاج أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون كأن لعل السائل هذا قال لو إبراهيم والعياذ بالله كذبه لو ما أدري شنو أو فعله كبيرهم من هذه الآية لما نقرأها الإمام يقول لا فعله كبيرهم ولم يكذب إبراهيم قال ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم قيل وكيف ذلك قال فقال إنما قال إبراهيم إن كانوا ينطقون مو مطلقة جملة جابها معلقة على شنو فرد أمر محال فذاك أهمات محال ما يصير إن كانوا ينطقون أي إن نطقوا مو اللي يقرا هذه شيء صور، فاسالوهم ان كانوا ينطقون. وتبقى بل فعله كبيرهم شنو؟ جمله خبريه، وهذه تتصف بالصدق والكذب. وهنا اضطرارا لمصلحه ابراهيم حاشاه على نبينا عليه السلام شنو؟ كذبه. كما قد يستفاد ولو بواسطة الشمة من روايات أخرى أو رواية أخرى. ما ذاكر الشيخ بعد هنا نسمون البحث عن هذا المطلب. أما هنا أنا واضح جاي يقول على أنه لا كذب إبراهيم ولم يفعله كبيرهم. كيف؟ يقول لأن إبراهيم علق إن كانوا ينطقون، علق عليا ماذا؟ علق عليا فعل الكبير مو السؤال. قال أي إن نطقوا فكبيرهم فعله، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم. خب هم نطقوا ويجي إذن شنو المفهوم؟ وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم. وإبراهيم همات لم يكتب، فما نطقوا وما كذب إبراهيم. لأن الجملة هذه ألقى جملة شرطية، ما قال أنا ما فاعل، قال فعله كبيرهم إذ كانوا ينطقون. خب وسئل عليه السلام عن قوله تعالى المورد الثاني أيتها العير إنكم لسارقون، قال إنهم سرقوا يوسف من أبيه. ألا ترى أنهم قالوا نفقد صواع الملك، ولم يقولوا سرقتم صواع الملك. دقة، ما قالوا ما اتهموا على أنه أنتم سارقون. فهاي السرقة مو سرقة صواع الملك، سرقة وبلحاظ الصواع أصلا ما اتهمون بالسرقة، نفقد قالوا. هذا هم مورد ثاني. وسئل عن قوله تعالى عز وجل حكاية عن إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام إني سقيم، أحسن، قال ما كان إبراهيم سقيما وما كذب. إنما عنا شلون ما كان سقيم؟ قال إنما عنا سقيما إني سقيم. شلون شنو مقصوده من سقيم إذا لم يكن سقيم واقعا؟ شلون قال إني سقيم؟ إنما عنا سقيما في دينه، يعني شنو؟ يعني مرتادا من الروض، يعني الطلب. أكو عندنا في الحديث كما يقال إذا من فقه الرجل أن يرتاد لبوله، من فقه الرجل أن يرتاد يعني يطلب مكان يتحرز به عن شنو؟ عن الرذاذ، الترشح، الكذا، إيه هذه ال... هاي وين التصوير التوريث الحديث؟ سقيم؟ شلون يعني؟ الحديث يا حديث. شلون هو جاي يقول سقيم في ديني مرتاد، يعني يطلب العلو الدرجة الكذا، مو هو كان شنو؟ مو مريض، مو مريض. معنى هو قال إني سقيم. أي؟ مرتادا. جاي يقول الإمام يقول يعني مرتادا، مرتاد من الروض، من الروض يعني الطلب. يعني أنا أطلب في ديني، أطلب شنو؟ الحقائق الكذا، علو الدرجات، حق الكذا، الوصول إلى الحقائق، الوصول إلى أي. يعني مستقيم اني اطلب العلو الدرجه توريه اخوته تقول يتبادر للذهن انه مريض، بس المقصود مو هذا، يعني اكو معنى اخر في اللغه. يمكن التفاصيل بانه يقصد مريض نفسيا يا تفاصيل يعني يقصد المريض النفسي هو هذا نفس اللي شنو الامام جاي يقول مو هذا بعد جنف هذا المريض النفسي هنا نيري لا يعني مراد المفسر لا ذنيجة تفسيرات مو مطابقة إلى مقام النبوة ولا مطابقة لما جاءت به الروايات وفي مستطرفات السرائر لابن إدريس رحمة الله عليه من كتاب ابن بكير عبد الله ابن بكير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام, هذا المورد الرابع لعله, الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية ما لي خلق, قولي ليس هو ها هنا, فقال لا بأس ليس بكذب, بس طبيعي هنا أنا ليس بكذب إذا كان معلمها قولي ليس بهنا واقصدي أنت لازم تكملها أي تتبرع بها تقول واضح في أجواء تلك الرواية كذا أي, وإلا كان من الكذب بعد هذا واضح. فإن سل هاي مات الشيخ الأنصاري يقول فإن سلب الكذب مبني على أن المشار إليه بقوله ها هنا موضع خال من الدار, مو أنه في كل الدار ليس ها هنا, هو كذب موجود في نقطة من نقاط الدار, وإذ لا وجه له سوى ذلك, يعني لا وجه لأن يراد منه شنو ليس ها هنا ويراد كل الأماكن ليس موجودا فيها, وهذا كذا لأن موجود هو في مكان. الأخير الشاهد أو المورد الأخير قال وروي إذا ما مشتبه وروي في باب الحيل من كتاب الطلاق للمبسوط الشيخ الطوسي أن واحدا من الصحابة يقال سويد بن حنظلة أن واحدا من الصحابة صحب واحدا آخر يقولون وابل ابن حجر حاجر, فاعترضهما فصاحبوا يجرحون أفرض لي وين من الكوفة إلى المدينة أو إيه, فاعترضهما في الطريق أعداء وابل أعداء المصحوب, فأنكر سويد الصاحب أنكر أن صاحبه منه هو وابل, قالهم لا هذا مو هذا هذا أخي, ما قالهم ليس وابل قالهم هذا أخي, فعفوا فأنكر الصاحب أنه هو أنكر أنه هو, هذه ليس هو شلون ما أدري السهاي هنا إذا تريد تدقق أنه كذب حصل أو لا ما, بس الكلام منظور الشيخ الأنصاري ولهذا الجملة الثانية, فأحلفوه قالوا له شيء أحلف أنه ليس, فحلف لهم أنه أخوه, فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله قال له صدقت المسلم أخو المسلم, هذه لو تبرعية من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يحل المشكلة موتي له لا, لأنه إنما يتصل بالصدق والكذب ساعة الساعة مو بعد شرط المتأخر هنا عندنا شنو ميت, فلازم شنو نقول نقول صدقته لازم هو هم قاصد أخي فيل بس هذا بعد يحتاج المسلم أخو المسلم إذا كان مقصود هذا وبينها, قال له سيدي ومولاي ترى أنا قلت هذا أخوي لأنه المسلم أخو المسلم, النبي صلى الله عليه وآله قال له صدقت المسلم أخو المسلم, على كل حال إحنا مضطرين الساعة أن نتماشى ويا هذه بهذا الشكل إلى غير ذلك مما يظهر منه ذلك أن التورية ليست من الكذب, لأن جاي يقول له صدقت وصدقته بعد يعني مو كذبته, تفضل. لا ليش ضرورة بس لا يترتب عليها مفسدة أي. سيد الحالب يراه حرمته لا يترتب عليها مفسدة, يقول لك على أنه هذا بالله أقول لك هذه باكر البنت أو لا تقول له شنو أي باكر يعني مقصود قبل سنتين, هذا خطأ, هذا هو على هالمنوال في معاملات بالبيع بال. بس يعني قلت مصطفى من كلمات المصنف انها تجوز مطلقا, ايوه ما بي ليش مو كذب مو كذب لما مو كذب خذ ماكو عنوان اخر باسم التورية من المحرمات قل لا اجد فيما اوحي علي خب أما الكلام هذا تمام الكلام في من؟ في المقام الأول اللي بحث به عن من؟ أنه من الكبائر أو لا، بس نجر البحث إلى أمور أخرى لعل البحث في الكبيرة في أنه كبيرة أو لا كان نصف البحث أو أقل أو شوية أكثر. خب وأما الكلام في المسوغ الثاني في المقام الثاني وهو المسوغات للكذب، متى يجوز للمكلف أن يكذب؟ يذكر الشيخ الأنصاري أنه يجوز الكذب لوجهين في موردين، واحد إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى أن يكذب، إذا دعت الضرورة إلى أن يكذب. شنو الدليل؟ هذه يمكن إقامة الأدلة الأربعة على ذلك حسب ما يراه الشيخ، هم القرآن هم الكتاب هم القرآن هم السنة الإجماع والعقل. ويكفيك عجالة ما من شيء حرمه الله ما مضمون إلا وأحله عند الضرورة، الضرورات الضرورات تبيح المحظورات، بس هي مو آية ولا إيه. فمن الآيات هو يذكر آيتين نذكرهن نشوف شلون الوقت يسع أو لا. قال أما الكلام في المقام الثاني وهو مسوغات الكذب فاعلم أنه يسوغ الكذب لوجهين، أحدهما الضرورة إليه فيسوغ معها الكذب مع الضرورة بالأدلة الأربعة. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، اثنين ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، الشاهد هنا إلا أن تتقوا منهم تقاة. فإذا للقرآن ذكر آيتين، سدني الآيتين تحط المناذر تنزع المناذر، ما أكو قضية الكذب مع الإكراه والضرورة، مين السلاب مو فرد أمر عام حتى تقول شنو الآية ما بها عموم أو إطلاق يدخل الكذب في حالة الضرورة. بلي لعل مقصود الشيخ الاستدلال بذني يقول لك إذا عند الضرورة يجوز الكفر أو يجوز اتخاذ الكافرين أولياء واللي هم عليهم تجديد أكو حول هذين الأمرين الكفر واتخاذ الأولياء شدة في عدم أن يمنع الإنسان من الاقتراب، يمتنع الإنسان من الاقتراب منهن، ومن باب أولى إذا كانت هناك شنو الضرورة دعت إلى الكذب أقل منهن، وإذا الشديد جاز لك إلا إذا هج يريد يستدل. إظهار المودة الكاذبة شنو؟ إظهار المودة الكاذبة. وين الآية وين ست الكذب وين؟ أولياء يعني لازم هكذا إظهار المودة. هاي ملكة. ولي يعني شنو؟ ولي يعني يا يقوم يقعد يثرد كذا شنو هذا لازم مثلا وين الكذب وانا لا يتخذ جاي يقول بني لما تقول هذا ولي فانك تظهر مودة له وكذا، فهنا لما تتخذ كافر ولي فتظهر مودة فإلا أن تتقوا تقاتل ما يخالف أقعد أثرد وياه وين الكذب إظهار مودة الكاذب باب أن هذا ولي جاي يقعد صدق جاي يأكل وهذا لا هذا هو يعني إيه مودة الكاذبة هذا مودة الكاذبة كاذبة هي تجايبها الكاذبة كاذبة كاذبة ما أكو ما بيها كاذبة ما بيها. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.